يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زلنا في كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد بلغنا فيه في الباب الثامن، وهو قوله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وأجمل الحكم ولم يبينه، أبهم الحكم ولم يبينه. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. فقال حفيده في فتح المجيد: أي فهو مشرك. وهذا الوصف فهو مشرك إنما يكون لمن أشرك الشرك الأكبر لما سيأتي بيانه. وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، من أن المراد بالتبرك في هذا المقام الشرك الأكبر وليس الشرك الأصغر. فما معنى هذا التبويب؟ قال: باب من تبرك بشجرة. فالتبرك تفعل بمعنى طلب البركة، بمعنى طلب البركة، يعني من طلب البركة. والبركة في اللغة النماء والزيادة، فيكون المعنى على هذا طلب النماء والزيادة من شجرة أو حجر أو نحوها، يعني من بقعة ومكان وصخرة وغير ذلك. وقد تأتي بمعنى الثبوت واللزوم، وذلك إذا كان قوله تبرك مأخوذ من بركة، كما يقال: بركة البعير يبرك بروكا. إذا تبرك في مكان، وقريب من هذا المعنى ما يدل على الإقامة، على إقامة الشيء في ذاته، ومنه قولهم البركة كالحوض، يعني البركة هي الحوض، والجمع البرك، سميت بذلك لإقامة الماء فيها. وعلى هذا المعنى يكون معنى من طلب ثبات ولزوم الخير من شجر أو من شجرة أو حجر ونحو ذلك. فالبركة طلب ثبات الخير ولزومه أو زيادته ونمائه. فمن طلب وتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو مكان، فإن هذا قد طلب شيئا خاص بالله سبحانه وتعالى من غير الله، لأن الذي يمنح البركة ويعطي البركة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يبارك في الأشياء، وهو الذي يزيد فيها وينميها، وهو الذي يثبت الخير في الأشياء. فلذلك لا يجوز أن تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، البركة من الله، فلا تطلب إلا منه سبحانه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك في الأشياء، يبارك في الأزمنة، ويبارك في الأمكنة، ويبارك في الذوات. فما ثبت في الأدلة الشرعية أن الله عز وجل جعل مكانا مباركا فإن البركة تطلب منه بحسب ما جاء في الشرع، أو هكذا ذاتا مباركة فإن البركة منه بحسب على حسب ما جاء في الشرع المطهر. فالله سبحانه وتعالى بارك في أزمنة وضاعف فيها الأجور لمن تقرب إليه، أزمنة معينة كرمضان مثلا، فإن الله عز وجل بارك في هذا الشهر وجعل من عبد الله فيه وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات فإن أجوره أكثر من غير هذا الشهر. وهكذا الصلاة في الحرمين أعظم من الصلاة في غير هذه المسجدين. فالصلاة في الحرم المكي في مسجد مكة ب100,000 صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000 صلاة مما سواه. فهذه بركة من الله سبحانه وتعالى. والبركة أيضا تكون في الذوات، فقد بارك ربنا تبارك وتعالى في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وذوات الأنبياء، بارك في أجسادهم وبارك في أقوالهم وهديهم، بركة نفسية وبركة معنوية. فما ثبت في الأدلة أن الله عز وجل جعل بعض الأشياء مباركة فإن البركة تطلب من الله سبحانه وتعالى، وهذه البركة في هذه الأماكن أو في هذه الذوات الحاصلة إنما حصلت بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول يعني من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما يعني فما حكمه؟ قال الشارح فهو مشرك، لأن البركة لا تطلب، أقول لأن البركة لا تطلب إلا من الله، لأنه لا يمنح البركة ولا يعطيها إلا هو سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه الآية ذكرها المصنف تحت هذا الباب، والأسماء المذكورة في هذه الآية أسماء كان يعبدها العرب أو كانت تعبدها العرب، وهي الأشهر والأعظم عندهم، وإلا فهناك غيرها من الأصنام كانت تعبد من دون الله. فاللات بالتشديد تشديد اللام يعني قرئ بالتشديد وقرئ بالتخفيف، والجمهور على التخفيف، على كراءة التخفيف يكون المعنى الإله، يعني مأخوذ من الإله أو مأخوذ من الله من اسم الله سبحانه وتعالى. وعلى قراءة ابن عباس رضي الله عنه وابن الزبير ومجاهد وغيرهم بالتشديد فيكون معناه الرجل الذي كان يلت السويق، وقد أخرج هذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أنه رجل كان يلت السويق. للحجاج فلما مات عكفوا على قبره، وسيأتي معنى العكوف. وبالتخفيف قالوا مأخوذ من اسم الإله أو من الله، فاشتقوا هذا الاسم من اسم الله وقالوا هي مؤنثة منه، وهكذا العزة أخذوه من اسم العزيز ونسبوا لله البنات ونسبوا له الصاحبة. والعزة امرأة كانت قريش تعظمها، وقيل شجرة كانت بين مكة والطائف عليها بناء وأسار، قال ابن جرير. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى العزة، فذهب فقطع تلك الأشجار ثم رجع فقال لم تصنع شيئا، فأمره مرة أخرى فوجد امرأة عريانة ناشرة شعرها فأجهز عليها وقتلها. فالشاهد أنها كانت امرأة وكانوا يعني يسمونها بذلك على ما مر من اسم عزيز ينسبون لله، نعوذ بالله من ذلك. قال محمد بن إسحاق في السيرة كما في تفسير ابن كثير: وكانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، وتهدي لها كما تهدي للكعبة، وتطوف بها كما تطوف كطوفاتها بها، وتنحر عندها، إلى أن قال: وكانت لقريش وبني كنانة العزة بنخلة. العزة بنخلة. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا فقتلها. وعلى هذا فتكون مطابقة الآية بالترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها، ويؤمنونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك، كما قال ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. إذن البركة التي كانوا يرجونها هي العبادة، كانوا يعبدونها وكانوا يتبركون بدعائهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم، وكانوا يطلبون بركة هذه العبادات من هؤلاء، فلذلك كانوا بهذا الفعل مشركين، كانوا مشركين. ومن هنا يتبين فعل يعني يتبين أن الشيخ رحمه الله شيخ محمد بن عبد الوهاب أراد أنهم مشركون الشرك الأكبر للأصغر بهذا العمل، لأنه استدل بهذه الآية واستدل بفعل كفار قريش على بفعلهم بهذه الأصنام. كانوا يعكفون عندها ويطوفون بها ويدعونها من دون الله، فهذا مقصود بالبركة تبرك، يعني طلبوا زيادة الخير، سواء كان طلب الخير دنيوي أو أخروي، فعكفوا بقلوبهم وبأجسادهم عند هذه الأصنام، وهكذا عباد القبور يفعلون كما يفعل هؤلاء، فهم يعكفون عند القبور ويتمسحون بها ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله ويطلبون منهم الشفاعة ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان أورد المصنف رحمه الله هذا الباب، واستدل في هذا الباب بفعل كفار قريش والعرب بالأصنام التي كانت تعظمها وتعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. فالأمر كما قال رحمه الله، الأمر ما هو سهل، الأمر خطير جدا، لأنه عبادة لغير الله. فمن تبرك بقبر أو بحجرة أو بصنم أو بشجرة أو بأي شيء تبرك على ما كان يتبرك به كفار قريش فهو مشرك كافر، فهو مشرك، لأنه شابههم في الفعل وفي الاعتقاد. فرحمة الله على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وما أفقهه وما أدق نظره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي يعني قبل ذلك فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى، يعني كانوا ينسبون ما يأتيهم ما يرزقون من الولد إذا كانوا إناثا يتبرؤون من ذلك ويخجلون، ويدس أحدهم رأسه يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ومع ذلك ينسبون هذه الآلهة التي كانت تعبد من دون الله يؤنثونها وينسبونها لله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول الله عز وجل مقرعا لهم أفرأيتم اللات والعزى، يعني على قول الجمهور أفرأيتم اللات، فرأيتم اللات والعزى بقراءة التخفيف، وأنها مأخوذة من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، يعني كيف تتنزهون أنتم من نسبة الإناث إليكم وتنسبونها لله، تلك إذن قسمة ضيزى أي جور، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم سبحانه بين أن هذا إنما هو باطل لأنه من اختراعهم، ولم ما عندهم في ذلك حجة ولا برهان ولا سلطان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم الهدى وجاءهم الحق وجاءهم بالبراهين الساطعة النقلية والعقلية التي تهدرهم، فمن كان منهم عاقل لا يسوغ لا يمكنه أن يرد هذا الحق، ولكن من رده إنما رده استكبارا وعنادا، ما رده لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم الحق الذي جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في السنن برقم 80 و100 و2000، وأحمد المسند كذلك في المسند المجلد الخامس 18 و200، وأبي يعلى والنسائي الكبرى وأبي داود، وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي والحميدي والبيهقي وصححه ابن حبان وهو حديث صحيح. أقول من طرق عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي، وهذا لفظ الترمذي الذي سأسوقه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين في بعض النسخ إلى خيبر وهو خطأ، في بعض النسخ إلى خيبر وهو خطأ، وإنما الصحيح إلى حنين، لما خرج إلى حنين بشجرة للمشركين، يقول مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وفي لفظ غير الترمذي الله أكبر تكبير وليس التسبيح، هذا كما قال موسى، كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأقول هو إسناد صحيح، ولفظ أحمد أنهم خرجوا عن مكة إلى حنين، قال وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم. يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة. انظر، قال فقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إنها السنن لتركبن من كان قبلكم سنة سنة. واللفظ الذي ذكره المصنف قليل من لفظ أبي داود الطيالسي، لأن فيه كنا حدثاء عهد بكفر حنين بعد فتح مكة. وفي فتح مكة دخل أناس جدد في الدين، فلذلك صدر منهم هذا القول. وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه يعلمون أن هذا القول عظيم جدا، لذلك عظمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التعظيم، وأقسم على ما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالمشركون كانوا يعلقون أسلحتهم بهذه السدرة ويعكفون عندها، والعكوف هنا عكوف القلب، لأنهم كانوا يعلقون أسلحتهم طلبا للبركة. لذلك أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، لأنهم علقوا أسلحتهم بهذه السدرة ويعتقدون أنها تمنح البركة وتزيدهم قوة، ولذلك يعني كانوا يفعلون هذا الفعل فيعكفوا بقلوبهم وأجسادهم وهو فعلهم. فلما رأى ذلك بعض من آمن وكان حديث عهد بكفر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم عند أن رأى سدرة أعظم من تلك السدرة، خضراء عظيمة كبيرة، فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه محذرا من هذه المقولة ومبينا ما فيها من القول العظيم، فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لما نجاهم الله من فرعون، نجاهم من فرعون ومن ذلك البلاء العظيم، فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، كانوا يعكفون على أصنام يعبدونهم من دون الله، يعبدونها من دون الله، فقالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فرد عليهم موسى بين في الحال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحال، الله أكبر سبحان الله، يعظم ما قالوا من الكلام. قلتم والذي نفسي بيده، يعني أن هذا القول وهو طلب البركة من السدرة وأن يكون لهم ذات أنواط أي يعلقون أسلحتهم بها طلبا لهذا الشيء كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها، لأن هذا من التأله ومن التعبد لغير الله ومن صرف العبادة لغير الله ومن اعتقاد في غير الله ما هو خاص بالله سبحانه وتعالى. فلذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وقال والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى أو قول موسى لموسى. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عند قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، كان عقوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. وفي حديث عمرو كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. وقوله ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة. فهذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث تحت هذه الترجمة، لأن المشركين كانوا يعلقون أسلحتهم بهذه السدرة وهذه الشجرة طلبا للبركة. يقول معلقا: قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، عظموها كتعظيم الله وعكفوا عليها بقلوبهم وتبركوا بها. قال: بهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. فهذا الحديث عظيم جدا وفيه فوائد كثيرة، سيذكر جملة منها المصنف في المسائل. وفيه أيضا أن الذي هو قريب عهد بباطل فإنه قد ينطق به، فينبغي أن ينتبه له وأن يعاهده إخوانه، سواء كان من كفر الإسلام أو من بدعة سنة أو من معصية إطاعة. فكل من كان على باطل قد يكون باقي في رأسه من ذلك الباطل شيء، فلذلك عليه أن يعاهد قلبه وينظر في أقواله وأعماله واعتقاداته، ويسأل عن ما مضى من حياته. وهكذا إخوانه عليهم أن ينتبهوا له وأن يعلموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تركهم وقال: الأمر سهل، هم حديث عهد بكفر، سيتعلمون مع الأيام. أبدا ما أخر البيان، رأى منكرا فنهى مباشرة وعظم هذا الأمر، لأنه أمر ليس سهلا، أمر عظيم جدا، شرك يؤدي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه المقولة. قال: قلتم والذي نفسي بيده، بعد أن قال إنها السنن يعني الطرق، ستسلكون طرق أهل الكتاب. وقد قال في حديث أبي سعيد في الصحيح: لتتبعن سنن من أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع. قالوا: اليهود النصارى. قال: فمن؟ يعني من غيرهم، إذا لم يكونوا هم فمن؟ لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود النصارى. قال: فمن؟ وأيضا جاء: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك. فارس والروم يعني أن المسلمين سيقلدون أعداء الإسلام ويتبعونهم على ما هم فيه من باطل، ولو كان الأمر في أشد صعوبة كما مثل بجحر الضب الملتوي الغير مستقيم، ولكن يتابعونهم على باطلهم حتى ولو كان هذا الباطل من أصعب ما يكون. وهذا ملاحظ والعياذ بالله. وتجد كثيرا من المسلمين مغتر بحضارة هؤلاء الكفار الذين هم أحقر الناس، أحقر الناس وشر الناس. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم شر البرية، شر الناس. وتجد كثير يغتر بهم والعياذ بالله. اعتز بدينك، اعتز بإسلامك، اعتز باستقامتك، انتبه تغتر بمن هو شر الناس. هؤلاء لا يساوون عند الله شيئا لأنهم كفار، الكفار لا يساوون عند الله شيئا. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، فهي لا تساوي هذا المقدار، والكافر أحقر من ذلك، الكافر أحقر من ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن وإن كان فقيرا وإن كان رضيع النسب وإن كان أسود وإن كان غير جميل وإن كان ما يكون، هو مسلم، هو أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى، من أفضل الناس. وكلما ازداد تقربا وكلما ازداد استقامة وكلما ازداد تمسكا بالكتاب والسنة كلما كان أكرم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، ذكر جملة منها المصنف في المسائل، نرجئها إلى الجلسة القادمة إن شاء الله، ومع بعض المسائل في يعني التي يعني يكثر الكلام فيها حول هذا الحديث. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده المخلصين له الدين، إنه على كل شيء قدير وإنه لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.